فعدي بيقول بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني يشكو إليه الفقر. رجل بيشتكي الفقر، بيقول له الحالة صعبة والفقر اشتد والأسعار زادت ومش عارفين نعيش. خلي بالك، بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل يشكو إليه الفاقة، يعني الفقر. قال وآخر يشكو إليه قلة الأمن، قلة الأمن. فقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها، سمعت عن الحيرة. زي ما أقول لحضرتك أنت رأيت لندن تقول لي لا، بس أنا سمعت عنها، أنا أعرفها، أعرفها سماعا. أقول لحضرتك أنت شفت نيويورك تقول لي لا، بس أنا سمعت عنها. فالرسول بيسأل عدي بن حاتم بيقول له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. اسمع، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، للقريب مش بعيد قوي، ليوشكن أن تخرج الضعينة أو أن ترتحل الضعينة. الضعينة هي المرأة التي تركب الهودج على ظهر الراحلة، على ظهر الناقة. الهودج معروف، كان معروفا قديما، تركب فيه المرأة حتى لا ترى، كأنها في بيتها مستورة. اللهم استر نساءنا وبناتنا. فبيقول له: ليوشكن أن ترتحل الضعينة، أي المرأة في هودجها على ظهر راحلتها، من الحيرة حتى تطوف ببيت الله لا تخاف أحدا إلا الله. الله الله الله الله الله الله، سبحان الله. ده كده النبي عليه الصلاة والسلام بيجيب على أسئلة بتدور في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بينهم علي بن حاتم، لا يتوقعون أبدا في ظل ما هم فيه من خوف، وفي ظل ما هم فيه من محاصرة من المشركين وأعداء الدين، أن يشعروا بهذا الأمان قط. مش ممكن امرأة وحدها تركب على راحلتها وتخرج من الحيرة، تمشي هذه المسافات البعيدة في هذه الصحراء المترامية لتطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. وهذا إخبار، ومن باب الأمانة قد استدل بعض أهل العلم بهذه الرواية على جواز أن تسافر المرأة وحدها من غير محرم، لكنه إخبار عن حال سيمر به الناس حين ينزل الأمن ويستقر الناس بفضل الله تبارك وتعالى، ليس حكما. وإلا فالحكم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، أي ستخرج للحج وحدها. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. وفي لفظ في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم، أو إلا مع ذي محرم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن حالة من الأمن والأمان ستقع. ولذلك استغرب علي بن حاتم، يقول: فقلت في نفسي: وأين دعار طيء؟ طيء هي قبيلة عدي بن حاتم، وهو أدرى الناس بقبيلته. فبيقول: فقلت في نفسي، ما هو بيسمع النبي بس مستغرب، بيقول: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد، أي الذين قطعوا الطرق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول المرأة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت وحدها لا تخاف وحدا إلا الله، ما الفنس دعار طيء الذين قطعوا الطرق وقطعوا السبل على العباد، فين هيروحوا فين دول؟ بس بيقول في نفسه خواطر، كما تدور الخواطر في قلوبنا جميعا وفي عقولنا جميعا. يقول طب وجزئية الفقر بقى، واحد شكى إليه الأمن، واحد شكى إليه الفقر، فبدأ بالأمن. لا يشكن أن ترتحل الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. طب والفقر يا رسول الله؟ قال ولا يشكن أن يخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فيطلب من يعطيه فلا يجد أحدا يقبله، فلا يجد أحدا يقبله. أدى جزئية المال، هيجي زمان يأخذ الرجل ملء كفه ذهبا أو فضة ويخرج ليعطي فلا يجد سائلا يقبل منه هذا العطاء. طيب والتالتة، قال عليه الصلاة والسلام وليوشكن أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وليوشكن أن تفتح كنوز كسرى بن هرمز. عدي بن حاتم سمع كلمة كسرى ضاع عقله وقال كسرى بن هرمز، ما هقول هنفتح كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال عليه الصلاة والسلام كسرى بن هرمز بيقين وثقة واطمئنان وسكينة، كسرى بن هرمز. أمر مستغرب. لو قلت النهاردة لأي إنسان قبل سنة، لو قلت لكم في رمضان الماضي ما حدث في مصرنا في رمضان هذا، والله لكذبتموني، والله لكذبتموني، وما صدقني أحد. بل ولو قال واحد منا لنفسه بينه وبين نفسه، بلاش في النوم يا شيخ، في النوم، في الحل، مش هقول في الرؤية، في الحل، والله ما صدق نفسه، والله ما صدق أحد نفسه. لو حدثته نفسه أو حتى في حلم في النوم، والله ما صدق نفسه ولا صدق حلمه. فعدي مش مصدق، قول كسرى بن هرمز، النبي قال له كسرى بن هرمز. خلي بالك بقى من اللي جاي. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه فوالله والله لقد رأيت الضعينة، قال ده ما فاتش 100 سنة ولا حاجة، وما فاتش 50 سنة، والله لقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة تطوف ببيت الله جل وعلا لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. لا إله إلا الله، كنت واحدا من أفراد الجيش الذي نصره الله جل وعلا على كسرى بن هرمز، وحملوا هؤلاء الأمناء الأطهار كنوز كسرى وتاج كسرى بجواهره ودرره ولآلئه كاملا غير منقوص، لم يسرقوا منه درة ولم يختلسوا منه جوهرة ولم يأكلوا منه لؤلؤة، وإنما حملوا الكنوز والتاج بكامله إلى الأسد القابع في عرينه في مدينة النبي الطاهرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلب عمر الكنوز بين يديه وبكى وقال والله إن قوما أدوا هذه الأمانة كاملة لأمناء. فسمعه علي رضي الله عنه، فالتفت علي إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. يا إلهي، الحكمة تخرج من أفواههم، الحق يخرج من قلوبهم على ألسنتهم. عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. الشاهد أيها الأفاضل، يقول عدي وكنت في من افتتحوا كنوز كسرى بن هرمز. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. عدي بقى ما شافش التالتة قال ولئن طالت بكم حياة لترين ما قاله صلى الله عليه وسلم ويخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو فضة فلا يجد من يقبله منه. عدي قال سترون هذا. وبعض أهل العلم قالوا حدث هذا بالفعل في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. حدث هذا بالفعل في عهد عمر. كان عمر رحمه الله تعالى قد أنفق من بيت مال المسلمين فأغنى الله عز وجل على يدي الفقراء حتى لم يجد فقيرا ليقبل منه الزكاة أو ليقبل منه الصدقة. ومن أراد الزواج من شباب المسلمين كلهم مش في مصر فقط لا ده على مستوى الأمة, من أراد الزواج من شباب المسلمين زوجه عمر بن عبد العزيز من بيت مال المسلمين. ومن كان عليه دين لا في مصر فقط بل على مستوى الأمة فعمر بن عبد العزيز خليفة الأمة كلها سد الديون كلها من بيت مال المسلمين وبقيت البركة باركة في بيت المال. فأمر عمر المنادي أن ينادي من أراد أن يحج بيت الله الحرام ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين, فلم يعد أحد في حاجة إلى المال. أغناهم الله جل وعلا, أغنى قلوبهم بالعفة وأغنى قلوبهم بالإيمان وأغنى عقولهم بالرضا وأغناهم بفضله سبحانه وتعالى. ثم بفضله هذا الملك العادل الذي أرسى قواعده ودعائمه في سنتين ونصف, في سنتين ونصف مش في 30 سنة, لا في سنتين ونصف أرسى عمر بن عبد العزيز دعائم الحكم العادل في سنتين ونصف. فشعر الناس بالغنى بالقناعة, خلاص في إيمان, فيه مراقبة لله, فيه خوف من الله, فيه تقوى, فيه عدل, ما فيش محسوبية, ما فيش فساد, ما فيش ظلم, ما فيش رشاوة, ما فيش كذب وأكل أموال الناس بالباطل, فيه رضا, فيه قناعة. طب خلاص أجي أقول لك خد, تقول لي لا خلاص مش عاوز, أنا لست من أهل الصدق, أنا لست من أهل الزكاة, ابحث عن غيري, فتذهب إلى غيره تقول خذ, تقول لا أنا لست من أهل الزكاة ولست من أهل الصدقة. وهكذا أغنى الله عز وجل الناس في عهد عمر ابن عبد العزيز في سنتين ونص فقط, وبقيت البركة باركة في بيت مال المسلمين بشكل لا يكاد يصدقه عقل عاقل, ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لمن أراد أن يحاكمنا الآن أين تجربة الإسلام التي تريدون لنا أن نطبقها الآن. أتريدون أن نجرب تجربة إيران أو أتريدون أن نجرب تجربة تركيا أو غيرها؟ ها هي التجربة. فنحن نقول فليقدم الإسلام ليحكم كل جوانب الحياة وليحكم كل جزئيات الحياة. لا أقول لنجرب ربنا ولا أقول لنجرب نبينا, وإنما ونحن على يقين وعلى تصديق كامل لسيد النبيين فيما بلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى, ونحن على يقين كامل أننا بتطبيق هذا الدين على مراد رب العالمين وعلى مراد سيد النبيين سنجني السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى, ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هيبقى الضنك بقى في كل جانب من جانب الحياة, الأولاد يبقى ضنك والزوجة تبقى ضنك والمصنع يبقى ضنك والصحة تبقى ضنك والذرية تبقى ضنك, وكل شيء في حياة المعرض عن الله سيتحول إلى ضنك. فعد إلى الهدى لتسعد في الدنيا والآخرة. لا نقول ذلك لدغدغة المشاعر وللتأثير على العواطف, بل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد الذي خلق وهو وحده جل جلاله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا في الدنيا نما الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا كلام ربنا الحق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي وأمي كما في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقع ولا مقعش؟ ها، هل في كسرى بعد كسرى اللي هلك وتولت الملك من بعده ابنته؟ هل وجد كسرى بعد كسرى الذي هلك؟ أبدا أبدا. الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ده كانت ممكن النبوة توضع في موقف من أحرج مواقف التاريخ كله، كان ممكن. وأنا سبحان ربي، كان المشركون قد أخذوا فرصة ذهبية لوضع النبوة في حرج بالغ، بل ولضرب النبوة ضربة موجعة. وربما لو فعل المشركون لأظهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا وحاشاه بأبي وأمي وقلبي وروحي. متى؟ حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خلي أبو لهب بعد ما سمع الصورة دي، وأم جميل زوج أبي لهب بعد ما سمعت هذه الصورة تخرج ولو بالكذب ولو بالخداع ولو بالتضليل، تخرج في مكة وفي الكعبة أبو لهب وزوجته معاه ويقولوا: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. كيف يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أننا سنموت على الشرك وسندخل جهنم ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبقى كارثة؟ أبدا أبدا. خلاص، سيصلى نارا، يبقى سيصلى نارا. وامرأته ده الصدق، ده مش آراء، مش اقتراحات، مش مجرد تفكير بشري، لا، ده وحي من السماء ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. خلي بالكم يا أمة الحبيب، لأن التصديق محتاج تصديق، لأن التصديق يحتاج إلى تصديق. القلوب بتهب عليها من أن لآخر ريح الشبهات وريح الشكوك وريح هذه الكلمات التي نستمع إليها الآن كل ليلة على الفضائيات، ونقرأها كل ساعة على صفحات الجرائد والمجلات. التصديق يحتاج إلى تصديق. فتش عن التصديق في قلبك لقول ربك وقول نبيك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. المؤمن لو سمع من رسول الله، والله العظيم لو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وأنا أرى هذا الشيء بعيني على غير ما يخبرني به رسول الله، والله لكذبت عيني وصدقت حبيبي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى. أما بصر النبي قال فيه ربه العلي: ما زاغ البصر وما طغى. هو ده المؤمن. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الإيمان. المؤمن ما بيتفزلكش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيجدلش، ما بيقولش لا طب انا عاوز اصدق، لا ده المؤمن يصدق بمجرد ما تنتهي كلمات الصادق الى سمعه واذنه، خلاص اسلم. وسلم ايه؟ اسلم وانا في غايه اليقين وفي غايه الثقه وفي غايه الحب لله والرضا عن حبيبي رسول الله، مطمئنا وسعاده كامله، سعاده وانشراح صدر. يا الله صدر بسعه الكون من الانشراح، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. خلاص تبت يده أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أعاذنا الله وإياكم. شايف النبوة؟ انظر إلى نور النبوة، انظر إلى صدق النبوة، انظر إلى أنه لا ينطق عن الهوى، إنما يتكلم بوحي من عند الحق تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال، خلينا بقى في الواقع بتاعنا شوي، خلينا ننزل على أرض الواقع اللي احنا عايشينه عشان أقول لك واسمع اللي أنا هقوله ده. والله العظيم أنا أقسمت النهاردة كتير لأن الموضوع يحتاج إلى تأكيد، والنبي أقسم، النبي عليه الصلاة والسلام أقسم. ويعني حين تتبعت السنة المطهرة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم أكثر من 80 مرة، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم لكنه من باب التأكيد عليه الصلاة والسلام. خلي بال حضرتك، والله ما من شيء يقع في الكون، مش في مصر، خلي بال حضرتك مش في مصر، لا في الكون كله، ما من شيء يقع في الكون أو سيقع في الكون إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أقول تاني، ما من شيء وقع في الكون أو سيقع في الكون إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلا وأخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. علمه من علمه من الصحابة حين سمع، وحفظه من حفظه، وجهله من جهله، ونسيه من نسيه. روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ذكر فيها ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، علمه من علمه وجهله من جهله. الله الله الله. لا خذ رواية تانية، رواية تانية أوسع وأفصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن أخطب، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفجر حتى أذن الظهر، بأطول خطبة في التاريخ كله من لدن آدم إلى قيام الساعة. النبي صلى الفجر بالصحابة وارتقى المنبر النبوي، ظل واقفا بأبي وأمي وقلبي وروح، ظل واقفا على المنبر النبوي يحدث الناس بما كان، بما كان من لدن آدم، وما هو كائن في حياته، وما سيكون بعد موتهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى أذن الظهر، فنزل بأبي وأمي وروحي فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب حتى أذن العصر، فنزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما من شيء كان أو سيكون إلا وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. اللي حفظ من كلام النبي القدر اللي ربنا مقدره له حفظ، واللي نسي ما قدر الله له أن ينساه نسي. إنما الشاهد أنه ما من شيء إلا وقد كشف ربنا جل وعلا الحجب لنبينا صلى صلى الله عليه وسلم وأطلعه على كل شيء يقع في الكون إلى قيام الساعة، والقرآن يؤكد هذا. عالم الغيب، فلا تظهر على غيبه أحد إلا، انت ناسي الاستثناء ليه؟ ما تكمل الآية، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديهم من خلفه رصد. صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. طيب خلي بالك بقى، النبي بيتكلم عن الواقع اللي احنا عايشينه، يتكلم عن الأمة، بيقول ايه؟ بأبي وأمي وروحي. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن، لا إله إلا الله، لتتبعن سننا، أي طريقة وطريق، السنن الطريقة أو الطريق، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جح ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، الطريق والطريقة، إلا من رحم ربي، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى قصة الشعر، مش الأكل والشرب والتفكير والمنهج، لا، حتى قصة الشعر. إذا أردت أن تتعرف على أحدث موديل أو أحدث موضة أو أجدد نوع من أنواع البرفانات، فما عليك إلا أن تنظر إلى جامعة من جامعات المسلمين، جامعة من جامعات المسلمين، لترى شبابنا وأولادنا وبناتنا وفتياتنا، لتتعرف على أحدث موديل وعلى أحدث موضة وعلى أرقى أنواع البرفانات. ده نموذج، يعني نموذج أسوقه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. واقع، صدق الصادق الذي لا ينطق عن، إن الله وإنا إليه راجعون. انتهى الوقت، والله ما انتبهت، سامحوني، والله ما انتبهت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: السفيه، يتكلم في أمر العامة. بالله عليكم، دم الزمن الرويبضات، دم الزمن السفهاء الذين يتكلمون في أمر العامة. يا رجل اتق الله، استحي انت طلع تتكلم في أمر العامة وفي أمر البلد وفي مصلحة البلد، ويا تسأل، تستحي أن تستحي يا أخي من نفسك، واستحي من سلوكك، واستحي من أخلاقك، وعد إلى ربك وجدد التوبة والأوبة، وبعدين بأطلع اتكلم عن البلد، واتكلم عن أمن البلد، واتكلم عما تحتاج إليه البلد. رويبضات، زمن الرويبضات، زمن السفهاء الذين لا يتكلمون في أمر العامة فقط بل في أمر الدين، بل يتطاولون على القرآن وعلى الإسلام وعلى السنة وعلى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ولك سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، الكاذب يصدق ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا لسه ما انتهيتش بصراحة من قضية التصديق للخبر، تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن موضوع خطير، ولسه عندنا الدفاع عن السنة وتبليغ الدعوة. معلش سامحوني والله ما قصدت هذا يعلم الله، لكن أكمل إن شاء الله تعالى غدا، وسأحاول ما استطعت أن أجمع ما تبقى في حلقة الغد، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والتصديق، وأن يملأ قلوبنا يقينا وثقة وتوكلا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.